الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرح الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كلا من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط 12. إما مع قومه أو منفردا، المهم أخبرنا عن نبي من الأنبياء السابق، نقول هذا له إيش حكم الرأي، لأن الصحابي من يعرف ما دام صحابي ما عرف الأخذ عن بني إسرائيل فهو مخبر، والخبر لا بد له من موقف، أي من سند، من سند يعتمد عليه. الصحابة ليس لهم سند إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك أيضا الآتية، يعني الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن. الملاحم يعني ما يحصل من القتال بين الناس، ما يحصل من القتال بين الناس، مثل إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن رضي الله عنه قال: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين مقتتلتين من المسلمين. هنا أخبر بأنه سيكون قتال، سيكون قتال. هذه نسميها إيش؟ ملاحم. الفتن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من تغير الزمان وتقلب الأحوال، هذه فتن. فهذا صحابي حدثنا عن هذه الأمور المستقبلة، فمن أين أخذها؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس له طريق آخر، ليس معروفا عن بني إسرائيل. هذا مثلين. المثال الثالث قال: وكذلك، نعم، وأحوال يوم القيامة. أحوال يوم القيامة هذه من الأمور المستقبلة الآتية. أحوال يوم القيامة، قال: يوم القيامة سيكون كذا وكذا وكذا، وهو صحابي. ماذا نقول في هذا الخبر؟ مرفوع حكما. هذه اثنين: الإخبار عن الأمور الماضية، الإخبار عن الأمور الآتية. الثالث: وكذلك الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. أخبر الصحابي بأن من فعل كذا فله كذا وكذا من الأجر، نقول هذا ثواب مخصوص، مثل أن يقول: من فعل كذا ثقل ميزانه، من فعل كذا دخل الجنة بغير حساب، وما أشبه ذلك. نقول هذا هذا مرفوع حكم، لأن الصحابي لا يعرف ما هذا شأنه إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لو ذكر ثوابا عاما أو عقابا عاما، مثل أن يقول: من صلى فله عشر حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهذا مرفوع حكم ولا لا؟ لا، لأن هذا غير مخصوص، كلنا نعلم هذا. فهذا نقول إما أنه تفقه، وإلا أنه من العموم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. كذلك لو قال: من فعل سيئة عوقب عليها، هذا ليس مرفوع، ليس مرفوعا حكما. طيب، فصار المرفوع حكما له ثلاثة أنواع: الإخبار عن الماضي، والإخبار عن المستقبل، وترتيب ثواب أو عقاب خاص على عمله. قال وإنما كان له حكم الرفع مرفوع لأن إخباره بذلك شف، لأن إخباره أي الصحابي بذلك يقتضي مخبرا له، يعني يقتضي أن أحد أخبره به، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة. نعم، ويجوز موقفا إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاعتراض عن القسم الثاني. بماذا الاعتراض عن القسم الثاني؟ بقوله لا يأخذ عن الإسرائيليات. نعم، يبيجين أنه ما هو حكما. طيب، يمكن أمره أبو بكر في خلافته، يمكن أمره عمر في خلافته، المهم أن سيأتي إن شاء الله تعالى أنه مفهوم حكما، والسؤال يؤجل إليه. نعم، فكر الوقت حين ينظر الإنسان حكم نقول لأن هذا أمر شرع، ولو كان من شرع الله لا أبانه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أبانه لم يقل هذا، ولا يقدر يقول ليتناقض العدم، فلا يكفي أن تقول لم ينقل. نقول نعم، لم ينقل هذا حجة في الشرعيات، لأنه لو كان من شرع الله لبلغه الرسول إلى أمته، ولو بلغهم لنقل، ما يمكن نسمع. نعم، عيد. هذه الشروط المرفوع حكما، وجاء حديث مثلا صحيح، وعارض حديث حسن مرفوع صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بأيهما نقدر؟ ولا أمكن الجمع، ما أمكن الجمع، إلا يقدم مرفوع حكم. نعم، ولا مجال للاجتهاد فيه. ولا إيش؟ وليس للاجتهاد فيه، يعني ثم في شروط أربعة. الأصل الإسرائيلية ليس في أخر الإسرائيلية. نعم، كحكم تكهين مثلا، كما مضى عليها في الزكاة تكهين عن ابن عبد الله رضي الله عنه، لكن ما يصنع، يعني يقول هذا مو موقف، يعني هل إذا كان في ليس له تعلق في الموضوع؟ لعله مرة عرف في المناف، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليفرق جمع. هذا ليس في البلوغ، ها؟ لا مو في البلوغ، هذا ضعيف الزكاة. نعم، ما يقول موقف من هذا، وفي أقول شو موقف الموقف؟ إذا كان يحتمل أن يكون تفقها ما صلاح حكم الرفع. نعم، إذا كان يحتمل أن يكون تفقها لم يكن له حكم الرفع. هاي الكيف، أقول إذا احتمل أن يكون هذا الصحابي قاله تفقها، يعني استنباطا من آية أو من حديث، فهذا ليس له حكم الرفع، هذا رأي يكون. طيب، غالب الأحكام للرأي فيها مجال، اللي ما فيها مجال مثل ما قال المؤلف، إخبار عن ماضي أو مستقبل أو عن جزء معين. هو الغالب على الأحكام، الغالب على الأحكام أن للرأي فيها مجال، تدخل في عموم أو في قياس أو ما أشبه ذلك، هذا الغالب. لكن المثال الذي ذكر المؤلف، الاخبار ما يقدر الواحد ما اللي رأي فيه المجال. وابحث في الحديث هذا، تجل نزيل الاشكال فيه، يمكن مشكلة عليك هو بنفسه. نعم يا فوزي. نعم، يبجينا في الكتاب إن شاء الله. نعم، مناقشة. المرفوع الصريح ياسر خطأ. حتى لو رفعته أنا الآن إلى الرسول فهو مرفوع صريح. فإذا كان منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع صريح، إما قول أو فعل أو تقرير. القول مثل لعبد الله كتاب نزل خبر، لكن هذا قد يكون من الموقوف. أقول هذا من الموقوف، لا مو إشكال، خبر لكن موقوف. نعم طيب، أنا عندي الآن كالإخبار عن الأمور الماضية، بدل ما ذكر الأمور الغيبية. والحقيقة أن على رأي المؤلف يرد علينا ما قاله ياسر الإخبار عن صفات الله عز وجل، فإن الظاهر أن هذه مما لا مجال للرأي فيه، وأن السلف ما الصحابة ما يتقدمون إلى مثل هذا ويذكرونه إلا بنص من الشرع. طيب، التعليل الذي ذكر مؤلف بهذا: ومثال المرفوع من الحكم، ومثال المرفوع حكما، ومثال المرفوع من الفعل، ومثال المرفوع من الفعل حكما، أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل، على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا فيدل عنده فينزل حتى نصفه فيدل، فيدل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف: في كل ركعة أكثر من ركوعين. طيب، إذن هذا المرفوع حكما، أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه. وهنا لم يذكر المؤلف شرط أن يكون غير معروف بالأخذ عن بني إسرائيل، لأن الأفعال تعبدية، والغالب أنهم لا يعبرونها إلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كانوا قد أخذوا عن بني إسرائيل. وفي المسألة بحث ونظر، لكن كلام المؤلف الآن يدلنا على أن الفعل المرفوع حكما هو أن يفعل إيش؟ الصحابي، وأطلق ما قال الذي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل. لماذا؟ لأن الأفعال هذه تعبدية، يعني لا مجال للرأي فيها، تعبدية. والغالب أن الصحابة لا يأخذون عبادتهم عن بني إسرائيل، بخلاف الأقوال والقصص والأخبار وما أشبه ذلك، قد يأخذونها عن بني إسرائيل. المهم أن المؤلف ما اشترط هذا الشرط، والمسألة فيها بحث. يعني قد يقال إن الذين أخذوا عن بني إسرائيل قد يتعبدون بعباداتهم بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا بناء على ذلك. وإذا كان هذا ممكنا فإننا نزيد هنا شرطا ألا يكون الصحابي قد عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. ومثل بصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف أكثر من ركوعين، لأن صلاة الكسوف فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة بالاتفاق، حين كسبت الشمس، حين مات إبراهيم. واتفق البخاري ومسلم وغيرهم من علماء الحديث على صلاتها ركعتين، في كل ركعة ركوعان. ولم يخرج البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد على الركوعين، وإنما جاءت زيادة الركوع على ركوعين في صحيح مسلم وغيره مكتب الحديث، أما البخاري فلم يخرج ذلك. ولهذا نقول لا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا ركعتين في كل ركعة ركوعان فقط، وما زاد على ذلك فغير محفوظ، غير محفوظ، بل هو شاذ، لأنه لا يمكن حمل المسألة على التعدد، لا يمكن حمل المسألة على التعدد. ولا يمكن أن يقال إن هذه زيادة من ثقة، لأن العمل واحد، العمل واحد، وعليه فنقول يؤخذ بما اتفق عليه الرواة وهو الركعتان، ويلغى ما زاد على ذلك لأنه لم تتفق عليه الرواة. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فنقول جواز الزيادة على الركوعين في كل ركعة مستفاد من عمل الصحابة رضي الله عنهم الذين أمرنا باتباعهم. فإن قال قائل عملهم هذا مخالف للسنة، ومعلوم أنه إذا تعارضت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة غيره فالمقدم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا لعل هذا يمكن أن يؤخذ من قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلوا حتى ينكشف ما به، وأن الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركوعين في كل ركعة حتى انكشفها قالوا إذا كان الكسوف سيأخذ وقتا أطول فإننا نزيد في إيش؟ في الركوع. أما السجود فهو سجودان لا زيادة عليهما بالاتفاق. على كل حال فعل علي بن أبي طالب نقول هذا من باب المرفوع حكما، من باب المرفوع حكما، هكذا مثل فيه الشافعي رحمه الله، مع أنه قد يقال إن هذا مما لرأي فيه مجال، وحينئذ يشكل هذا. نعم. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن ويلتحق بقوله حكما. طيب هذا ما مثال مرفوع من التقرير حكما أن يفعل الصحابة رضي الله عنهم أو يقول قولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لا ينسبونه إليه، إن نسبوه إليه ماذا يكون؟ ما يكون مرفوعا صريحا. لو قالوا كنا فعلنا كذا فأقره النبي هذا مرفوع صريح. أما إذا قالوا كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون وما أشبه ذلك من العبارات فهذا مرفوع حكما. علل المؤلف هذا بأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر. طيب لو قال قائل وما دام هناك شيء غير الظاهر، وما دام هناك شيء غير الظاهر نعم فقد ورد الاحتمال، ومع ورود الاحتمال يسقط الاستدلال، فلا يكون هذا مرفوعا حكما. نقول إذا ورد هذا الاحتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع فهناك تقرير آخر ممن هو أعلى من الرسول وهو الله عز وجل، فإن الله لا أخفى عليه فعل الصحابة أو قوله. وإذا كان الفعل منكرا أنكره الله عز وجل، دليل ذلك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم والصحابة ما علم، لكن علم الله سبحانه وتعالى، ولما كان هذا الذي يبيتونه لا يرضيه فضحهم الله. فدلت هذه الآية على أنه لو وجد شيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضاه الله لبينه الله عز وجل ولم يقره. وحينئذ فأي واحد يورد على المستدل بمثل ذلك احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه فإن جوابه أن يقال له ولكن اطلع عليه الله وإذا اطلع الله على الشيء وهو مطلع على كل شيء فأقره فإن ذلك دليل على جوازه. ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينهى، ولو كان ما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. إذن نقول ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإن علم به فمرفوع صريح، وإن لم يعلم به فمرفوع حكما. نعم. وفي كلام الخطيب أنه سلاح خاص بأهل البصرة. ومن السياق المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر في الآن إذا قال التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو ما أشبه ذلك فهو مرفوع حكما، يعني مو صريح. مثل أن يقول ابن سيرين عن أبي هريرة يرفع الحديث ثم يذكر الحديث عندنا مثل حديث جابر الذي رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحد، وحديث أنس في كتاب حديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته، فإن فيه يرفعه قال كذا ثم يذكر الحديث، فنقول هذا مرفوع حكما، لأن التابعي ما قال قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمرفوع حكما. الثالث قال أو رواية، مثل أن يقول ابن سيرين عن أبي هريرة رواية من فعل كذا وكذا أو من قال كذا وكذا، فقول رواية يعني عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رواية يعني عن النبي، معلوم أن الصحابي ما يروي إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الظاهر. كذلك لو قال رواه، يقول عن أبي هريرة رواه بدل رواية، فنقول هذا مرفوع حكما. لكن لو قال رواية عن النبي أو رواه عن النبي فهو صريح، أو قال يبلغ به النبي أو يرفعه إلى النبي صار صريح. شف لما حذف المنتهى صار مرفوعا حكما كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. طيب رضي الله عنه كل ذلك. لا عليه السلام أو كرم الله. نعم. أما عليه السلام فلا أعلم عن السلف إنما قل عليه السلام. لكن لعله من الشيعة صار يقول عليه السلام لأن هذا من باب التكريم له. والحقيقة أن الرضا فوق السلام، الرضا فوق السلام، لأن رضا الله عن الإنسان يحصل به السلام من العفاف، يحصل بحصول المطلوبات، فالرضا أفضل بلا شك. كذلك كرم الله وجهه، نعم أين أقول رضي الله عنه أفضل من كرم الله وجهه، لأن الرضا درجة عالية من ينالها. أما تكريم الوجه فمعناه أنه يكرم الشخص، ولكن قد تكرم من لا ترضى عنه، قد تكرم من لا ترضى عنه. ولهذا لا شك أن قولنا علي رضي الله عنه خير من قولنا علي كرم الله وجهه أو عليه السلام. نعم لا معنى فضائل الأعمال يعني ما يرتب من الفضل على العمل، هذا معنى في فضائل الأعمال يعني في الفضل الذي يرتب على العمل. لا مهو بأصل العمل، لا أبدا ما يمكن. نعم وشونا المرفوع حكما كالمرفوع صريح من جهة العمل، من جهة العمل به إن كان طلبا، ومن جهة تصديق إن كان خبرا. كيف مخالف؟ إذا وجد مخالف مثل غيره، يعني كأنهما مرفوعا صريحا. نعم مثل أصحاب رضي الله عنه أين؟ لا لا بأس، لأن ما يقول لقد رضي الله عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأنس بعض العلماء بالنسبة للأئمة لأن الأربعة دائما يقول رضي الله عنه، قال الشافعي رضي الله عنه، قال أحمد رضي الله عنه. نعم ما في شيء قلنا رضا أفضل من السلام، مثل قول النبي رضي الله عنه. لأن الصلاة أفضل عليه السلام. نعم نعم لا هذا تقصير في الوقت، تقصير يقول الإنسان إذا بغى تقول الرسول قل صلى الله عليه وسلم. نعم هنا يقول انهم يريدون على الصحابه يريدون القراءه يرتقون يعني. نعم نقول الصحابه ما فعلوا هذا الا عندهم علم بان الرسول يعني مثل هذا مستساغ، ولهذا ما سمعنا احد انكر على احد، ما سمعنا احد منهم انكر على الاخر. وأجيبوا في أن يحكم على إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهدني بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين على الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم: إذا كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجواب أنهم تركوا الجزم بذلك فوضعوا الاحتياط. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعا. أخرجه الصحيحين. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رضعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لن أشهد لأن قوله من السنة هذا بمعناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها لأن قوله من السنة هذا معناه. أنت عندك هذا بمعنى قرأ هذا معنى لأن قوله من السنة هذا معنى، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قرأ من المرفوع حكما إذا قال الصحابي من السنة، فهل له حكم الرفع ويكون معنى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو ليس له حكم الرفع؟ جمهور المحدثين على أن له حكم الرفع، وهذا هو الصحيح. وقد نقل بعض ابن الصلاح ابن عبد البر نقل الاتفاق على ذلك، وأنه متفق على أن ذلك في حكم المرفوع، ولكن نظر الحافظ بن حجر رحمه الله في نقل الاتفاق بأنه نقل عن بعض أصحاب المذاهب خلاف ذلك، وهو أبو بكر ابن الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر من الرازي من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية، أن هذا ليس من السنة، أن هذا ليس في مرفوع حكما. وعلّلوا ذلك بأن السنة يحتمل أن يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة غيره، وهذا الاحتمال وارد بلا شك، ولكن يخالفه الظاهر، وهو أن الصحابي إذا قال من السنة فإنما يريد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا قاله على سبيل الاحتجاج وإثبات الحكم، لأنه لا حجة إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حكم إلا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا ما ذكره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال للحجاج ابن يوسف: إن كنت تريد السنة فهجر، يعني بالصلاة، يعني يوم عرفة. وهذا يدل على أن نعم، والمراد بهذه السنة سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل لذلك بأن سالما وهو أحد الرقاة السبعة لما سئل عن ذلك قال: هل يعنون إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب، إذا ثبت أن الصحابي إذا قال من السنة فالمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا له حكم الرفع، وأن هذا له حكم الرفع، فلماذا لا يقول لا يضيف الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا؟ لماذا؟ أجاب ابن حجر لأنه ترك إضافته إليه على سبيل التورع والاحتياط. وربما يكون الصحابي لم يتأكد من لفظه من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه متأكد من الحكم فقال من السنة. وهذا جواب صحيح، هذا جواب صحيح. في هذا الفرق إذا قال التابع من السنة كذا، من السنة كذا، فظاهر كلام ابن حجر رحمه الله أن الخلاف فيهما سواء. ولهذا قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، وليس الأمر كما قال، فإنه إذا قالها غير الصحابي كما لو قالها التابعي مثلا، فالخلاف في كونها في حكم الرفع أقوى من الخلاف فيما إذا قالها الصحابي، فإن في ذلك قولين مشهورين، أحدهما أن ذلك مرفوع ولكنه يكون مقطوعا، وإن شئت فقل مرسلا، والثاني أنه ليس بمقطوع. اسمعني يا خليل، بقلبك ولا بجسمك؟ طيب، إذا قال التابع من السنة كذا، فهل هذا له حكم الرفع أو لا؟ نقول ظاهر كلام ابن حجر أنه كقول الصحابي، وعلى هذا فيكون خلاف فيه قليلا جدا. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مرفوع، ولكن نقول ليس الأمر كما يظهر من كلام ابن حجر، بل إن الخلاف في هذا مشهور. فمن العلماء من يقول إذا قال التابعي من السنة كذا فليس له حكم الرفع، لأن التابعي عاش في زمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء، فيحتمل أنه أراد بذلك سنة الخلفاء، والخلفاء لهم سنة متبعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وإذا كان يحتمل هذا الاحتمال القوي فإنه لا يكون له حكم الرفع. وإذا قلنا بأن له حكم الرفع فإنه لا يكون متصلا. لماذا؟ لأن الصحابي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي نعم، لأن التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون منقطعا مرسلا، يكون منقطعا مرسلا، وذلك لأن بين التابعي وبين عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واصل. وقد سبق لنا أن المقطوع أن المرسل ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عرفت من فرح هذا الآن، صار من السنة هل له حكم الرفع أم لا؟ فنقول إما أن يكون القائل صحابيا أو لا، فإن كان صحابيا فالجمهور على أن له حكم الرفع ولم يخالف إلا نفر قليل حتى حكي فيه الإجماع. وأما إذا قاله التابعي ففيه خلاف مشهور، وعلى القول بأنه مرفوع فإنه يكون منقطعا لأن التابعية لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كان بالقرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيبوا بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أنه لا يفهم إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن أمره ليس إلا أن آمره ليس إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فالاختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فينا لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. إذن هذا فرع من المرفوع حكما، إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فإن قال أمرنا أو نهانا فهو مرفوع صريح. إذا قال أمرنا رسول الله أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع صريح. ولكن هل هو حجة؟ هذا بحث آخر لا يتعلق بالمصطلح، يتعلق بالأصول، أصول الفقه. منهم من يقول إنه حجة ويكون قول الصحابي أمرنا كقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل، لأن الصحابي عدل ثقة عارف بمدلول اللغة العربية، يعني عارف باللسان، فإذا قال أمرنا رسول الله فهو كقوله قال رسول الله افعلوا كذا أو قولوا كذا. يبقى على هذا يتفرع إذا قال أمرنا أو نهينا، فهنا لم يذكر الآن فمن هو الذي يظهر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي أدرك عصره، ولأن الأمر المطلق الواجب الاتباع هو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان الصحابي قاله في معرض الاستدلال، فإنه يدل على أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فصار قول الصحابي أمرنا أو نهينا له حكم الرفض، كأنما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال لأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي طيب كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا، هل هو مرفوع حكما؟ نعم، لكن هنا لم يرفه إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال كنا نفعل، فيقال إن كان الصحابي قاله على وجه الاستدلال به فله حكم الرفع، لأنه إنما قاله محتجا به لكونه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من كونه من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام. أما مجرد كنا نفعل غير مضاف إلى الرسول إلى زمن الرسول، فقد قال بعض العلماء إنه ليس من قول الرسول ولا ينسب إليه. ولكن هل يكون حكاية إجماع فيكون دليلا لكونه إجماعا أو ليس حكاية؟ لأن الإنسان قد يقول كنا نفعل له ولمن حوله، فلا يكون دليلا على الإجماع. فهنا مسألة، أولا إذا قال كنا نفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع حكمه، أما قال فعلت والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد أو يرى فهذا مرفوع صريح. طيب، وكذلك لو صرح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه فهو صريح. هذه لها مراتب، لها مراتب الثلاثة. الأول أن يقول فعلنا كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا، كقول أنس كنا نصلي بعد المغرب يعني بعد أذان المغرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا، فهذا مرفوع صريح. الثاني أن يقول كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول كنا نفعل والقرآن ينهى. من فضلك تقلب الشريط. الثاني أن يقول كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول كنا نفعل والقرآن ينهى، فهذا مرفوع حكما. الثالث أن يقول كنا نفعل وكانوا يفعلون، فهذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. فمنهم من قال إنه كالأول، وهذا ظاهر كلام ابن حجر هنا في شرح النقطة، ومنهم من قال لا، هذا حكاية إجماع، لأنه ما قال كنا نفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال كنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا، فلا يمكن أن نضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يضاف إليه ولا إلى إيش، ولا إلى عهده، ولا إلى عهد الصحابة. الآن ما أضاف هذا الفعل إليه وقال إن فعلنا ولم ينهنا، ولا أضافه إلى أهل، فلا يصح أن ينسب إليه، بل هو منسوب إلى فعل الصحابة. على هذا هل هو إجماع، يعني حكاية إجماع من الصحابي الذي قال كنا نفعل، أو ليس بحكاية إجماع؟ إن قلنا بأنه حكاية إجماع صار دليلا لكونه إجماعا، وإن قلنا لا، لا نحكم بأن هذا إجماع، لأن الإنسان قد يتكلم عمن حوله فيقول كنا نفعل، نعم، وهذا لا يدل على الإجماع. وهذا أول أنه لا يكون إجماعا حتى يقول فلم يخالف أحد، أو كلام أو كلمة نحوها، نعم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال لأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو تنتهي، لكن هذا أضعف، إذا قال الصحابي عن هذا أنه طاعة أو معصية، فهل هذا مرفوع حكما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا؟ نعم، الجواب المؤلف رأى أنه مرفوع حكما، ويقول من الصحابي لا يقول عن هذا إنه طاعة ومعصية إلا وعنده علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كقوله أمرنا أو نهانا، أو أمرنا أو نهينا. وخالف بعض أهل العلم في هذا وقال إن حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة أو معصية لا يدل على أنه تلقى ذلك، تلقى حكمه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جائز أن يكون استنبطه من آية أو حديث، والمستنبط قد يخطئ وقد يصيب، بخلاف ما إذا كان مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا خطأ فيه. ولكن المسألة تحتمل احتمالا قويا أنه ليس بمرفوع كما هو القول الثاني، فإن وجد ما يرجح أنه مرفوع وأن الصحابي أتى به من وجه آخر صريحا فهو مرفوع، وإلا فهو محل نظر في الواقع. نعم. يمكن أنه ما سنه عمر أو ما سنه أبو بكر أو عثمان. إيه نعم، ربما يطلقون، ولا شك أنه أضعف من قول الصحابة من السنة. معروف، لكن معروف أنه في بعض قال يحتمل أن هذا أو يحتمل السنة المعروفة عنده في زمنه. فمثلا في زمن التابعين الذين بعد حكم عمر بن الخطاب بأن الطلاق ثلاث، وش السنة عندهم؟ ويقع حتى بعضهم حكى الإجماع بعد حكم عمر رضي الله عنه وأنه لم يخالف أحد بعد أن حكم عمر بذلك. فإذا قال من السنة يعني السنة السائدة في ذلك الوقت. هو مرفوع لكنه منقطع ضعيف، يعني من قسم الضعيف. فهذا يعني يكون ضعيف، فنقول انه منقطع، فهذا يعني قال من السنه نقول ان هذا الباب اي ان كلام على هل هو مرفوع ولا لا، بقطع النقطع عن كونه صحيح ولا غير صحيح. نعم. ورجع حديثان احدهما له حكم الرفع والاخر مثلا مرفوع صريحا تكريحا، ايهما يقدم؟ هل يستطيع ان يعارض هذا؟ المرفوع صريحا مقدم لانه لا يحتمل، والمرفوع حكما يحتمل لكنه الاحتمال ضعيف. نعم. يعني مرسل في القران الكريم. نعم. والله لا شك أن مرسل كبار التابعين لا سيما ما قالوه على سبيل الاحتجاج، لا شك أنه قريب من الصحة، لأنهم لا يقولون مثل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا ذلك من مصدر موثوق. وبعضهم قال ينظر في مرسل التابعين ويتتبع إن كان لا يرسل إلا عن صحابي فله حكم رفض، مثل ما ذكروا عن سعيد المسيح أنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. إيش تقولون؟ ما مرت علينا هذه؟ مرت علينا قول، مرت علينا وقلنا إنه اشترط أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل. هنا لا، لأنك إذا قلت مرفوع التزمت بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس صريح. أمرنا أو نهينا من السنة ما صريح في ذلك، وأنت إذا قلت مرفوع معناه جزمت بأنه مرفوع. أما من حيث الدلالة فإذا قلت مرفوع حكما فهو كل مرفوع صريح، لكن عند التعارض يقدم المرفوع صريح. نعم. نعم. هذا ما قال المؤلف حكم رفع لا حكم رفع. والله أنا قلنا إن نتردد في هذا، لأن هذا يمكن أن يكون استنباطا، لكن بالنسبة لمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم قد جاء صريحا من غير حديث عمار حديث أبي هريرة لا تصوموا حتى تروا الهلال والذي يصوم يوم الشك قد صام قبل أن يرى الهلال. نعم عليا ايش نعم ما ايش ما ننزه يعني قل انه يستبعد والله لا شك ان تحدي الصحابي في باب الحكم والصفات اكثر من تحليه في غيره من باب الاخبار كالفتن والملاحم واخبار القيامه ولكن اطلق العلماء ذلك قالوا اذا عرف الاخر من بني اسرائيل فليس له حكم الرب يعني مثلا قول ابن عباس ان كرسي موضع القدمين هذا مثلا يروى مرفوعا الى الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن صحيح انه موقوف فمن قال انه موقوف قال ربما ان ابن عباس اخذه عن بني اسرائيل فلا يلزم به ولكن من تدبر اقوال السلف واحتجاجهم بهذا الحديث عرف انهم قد حكموا له بايش بالرفض فيكون كالمرسل الذي تلقى بالقبول لان قول الصحابي من السنه كذا في حكم الرفض ورد عليه ايراد وهو ان قوله من السنه مجمل لا ندري هل يريدون سنه الرسول صلى الله عليه وسلم او سنه الخلفاء لان الخلفاء لهم سنه متبعه. نعم هل لهذا دليل او شاهد من كلام اهل العلم السابقين؟ لا أبي هاني بن عمر نعم قال ابن شهاب الثاني قال هو يعني ان الزهري سال سالما ماذا يريد بالسنه قال هل يعنون الا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يرد على هذا لماذا عدلوا عن رفعه صريحا الى قوله من السنه مع ان رفعه صريحا ليس في اعتماد. يلا بندر من باب التورع والاحتياط. طيب احسن. طيب اظن الى هذا المتدرب متي. قال المؤلف رحمه الله تعالى او الى الصحابي كذلك يعني واما ان ينتهي الاسناد الى الصحابي والذي مر علينا كان ما ينتهي إلى الله وهو الحديث القدسي وما ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحديث المرفوع وما ينتهي إلى الصحابي كذلك يعني من قوله أو فعله أو إقراره من قوله أو فعله أو إقراره فما حكمه؟ يقول مالك رحمه الله وهو بدأ بتعريف الصحابي قبل الحكم على الحديث الذي انتهى إليه قال وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. هو أي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. قول من لقي أعم من قولنا من رآه، لأنه قد يلقاه ولا يراه، مثل أن يكون أعمى، فإن الأعمى صحابي وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولأننا إذا قلنا من رآه فإنه يشمل من رآه عن بعد ولم يجتمع به، وهذا ليس بصحابي، فلا يصح تعليق الحكم بالرؤية لا طردا ولا عكسا. إذن نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وعموم قول المؤلف من لقي يشمل اللقي الطويل والقصير حتى وإن لم يلقه إلا لحظة واحدة، وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصاحب له تثبت صحبته حتى في هذه المدة الوجيزة، أما غيره فلا بد من طول الملازمة بين الرجل والرجل، فأما اجتماع لمرة واحدة أو مرتين فلا يكون صاحبا له بهذا الاجتماع. لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن ملاقاته ولو لحظة تعتبر صحبة. وقوله من لقي النبي هذا يدل على أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نبذ، لأن الأصل في الوصف أن يكون حقيقة لا أن يكون مجازا. وعلى هذا فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ولو آمن به لا يعد صحابيا، لا يعد صحابيا. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب الذين عرفوه كما عرفوا أبناءهم وأيقنوا أن هذا محمد رسول الله ولكنهم ما آمنوا به بعد بعثته فليسوا بصحابة، ليسوا بصحابة، لأنه إلى الآن لم يرسل إليهم إلى الآن حتى نقول إنهم من صحابتنا. وقوله مؤمنا به يعني بالرسول عليه الصلاة والسلام يتناول من آمن به حقيقة أو حكما، من آمن به حقيقة أو حكم. أما الحقيقة فواضح أن يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو مميز يعقل فيؤمن به، وأما الحكم فأن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يميز ولكنه من أبوين مسلمين كمحمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، فإن محمد ابن أبي بكر ولد عام حجة الوداع والرسول عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة، ولدته أمه أسماء بنت عمير، وهو بلا شك لم يدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس بينه وبين موت الرسول إلا أشهر، وعلى هذا فهو صحابي لأنه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم حكما، مؤمن به حكما. ويشمل من آمن بالرسول بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل، وهو قبل أن نبدأ قبل أن يرسل، مثل ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل الذي جاءت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ليخبره بما رأى، فآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، الناموس يعني صاحب السر يعني به الملك جبريل، هو الذي كان يأتي موسى، وهذا اعتراف منه بأنه مؤمن. ولهذا قال بعض العلماء إن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال ورقة بن نوفل، لكنه آمن قبل الرسالة بعد النبوة وقبل الرسالة. وقوله مؤمنا به خرج به ما لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بغيره وفارق الرسول ثم آمن بالرسول ولكنه لن يلقه بعد الإيمان به، فإنه لا يعد صحابي، مثل أن يجتمع به رجل من أهل الكتاب يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به بنبيه، مؤمن بنبيه لكن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب وآمن بعد ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس صحابي. لماذا؟ لأنه حين الاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا به. وقوله ومات على ذلك، مات على الإسلام، مات على الإسلام، خرج به ماله ارتد والعياذ بالله، فإنه إذا ارتد ولو بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بصحابي، ليس بصحابي، لأن الردة تبطل الأعمال إذا مات الإنسان عليها. ومن أفضل الأعمال الصفة، فإذا مات على الكفر بطل صفته. ولكن ما رواه قبل ردته عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحيح مقبول. هنا قال ولو تخللت ردة في الأصح، نعم، يقول لو تخللت ردة في الأصح. وش معنى تخللت ردة؟ يعني لو فرض أن هذا الصحابي ارتد ثم عاد إلى الإسلام فالصحبة باقية، وذلك لأن العمل لا يبطل بالردة حتى يموت الإنسان على ردته، لقول الله تعالى وما يصدنكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. أما لو رجع إلى الإسلام فإن عمله الأول لا يبطل. وعلى هذا لو حج الإنسان ثم ارتد وترك الصلاة، ارتد بترك الصلاة ثم من الله عليه وأقام الصلاة وعاد إلى الإسلام فإن حجه الأول صحيح. نعم طيب. قال وقوله في الأصح كأنه يشير إلى أن هناك خلافا في أنه إذا ارتد بطلت صحبته ولو عاد إلى الإسلام، وسيكون إن شاء الله في الشرح. طيب. وقول المؤلف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، لا يعني هذا التعريف أن الصحابة متفقون في مراتب الصحبة، بل هم متفقون في جنس الصحبة، كلهم صحابة بمعنى العام لكن يختلفون في مراتب الصحبة، فأعلاهم مرتبة في الصحبة أبو بكر رضي الله عنه الذي قال الله عنه وحده، قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ولهذا من أنكر صحبة أبي بكر في الغار فهو كافر، لأنه مكذب من القرآن صريح. طيب تختلف الصحبة باختلاف الملازمة أو باختلاف المتابعة أو بهما جميعا؟ طيب بهما جميعا، يعني مثلا من طالت صحبته وحسنت متابعته فهو أفضل من ممن قصرت ملازمته أو ساءت متابعته، وبين ذلك مراتب كثيرة. ثم قال أو التابع أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. ها؟ إلى التابعين؟ لا، الصواب إلى التابعي، لأنه بالأول قال الصحابي ما قال الصحابة. أو إلى التابعي، نعم صحيح، نعم أو إلى التابعي. وهو من لقي الصحابي كذلك. أولا يجب أن نعرف أن هناك فرقا بين عصر الصحابة وعصر التابعين. ليس المراد بعصر التابعين أن لا يوجد صحابي في العصر، لا، بل عصر التابعين ما كان التابعون فيه أكثر من الصحابة فهو عصر التابعين، وإن بقي من الصحابة نفر كثير فهو عصر التابعين، وما كان الصحابة فيه أكثر من التابعين فهو عصر الصحابة. عرفتم؟ هذه فائدة نبه عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن كان بعض الناس يظن أن عصر الصحابة يبقى إلى أن يفنى كل الصحابة، وأن عصر التابعين يبدأ بانتهاء بفناء جميع الصحابة، ولكنه ليس كذلك، بل عصر التابعين ما كان التابعون فيه أكثر، وعصر الصحابة ما كان الصحابة فيه أكثر. لكن التابعي يقول ومن لقي الصحابي، من لقي الصحابي شو كذلك. الكذلك هنا فيها ضعف، لأنك لو قلت كذلك لقلنا المساواة أن يقول من لقي الصحابي مؤمنا به، أي بالصحابي، كهي في قول الصحابي من لقي النبي مؤمنا به، فإذا الكذلك هنا فيها ضعف. ولو وسببها الاختصار، المالك رحمه الله ضغط الكتاب هذا مرة، نعم، ولو قال أو إلى التابع وهو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ما صار إشكال. على كل حال هذا هو المراد، فمن لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو تابعي، تابعي. فإن لقيه غير مؤمن به وآمن بعد ذلك فلا يعد تابعيا، على كلام المؤلف لا يعد تابعيا. وكذلك لو لقي التابعي الصحابي ثم ارتد عن الإسلام لا يعد تابعيا إذا مات على ذلك، فلا بد أن يلقى التابعي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويموت على ذلك. فصار منتهى السند الآن أربعة، من الله النبي الصحابي التابعي ومن بعده، ها يبقى عندكم بعده، نعم طيب صح. قال المؤلف فالأول الموقوف، فالأول مرفوع، نعم فالأول المرفوع. الأول ما هو؟ لا المنتهي إلى الرسول، لأن المؤلف ما ذكر المنتهي إلى الله، المنتهي إلى الرسول هذا المرفوع. والأول باعتبار تقسيمنا القدس، نعم سنة القدس. طيب الثاني مرفوع، الأول مرفوع سواء كان حكما أو صريحا، وسمي بذلك لارتفاع رتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ما نسب للرسول أعلى رتبة ممن نسب إلى من بعده، لا باعتبار النهاية ولا باعتبار الدلالة، فإن الاستدلال بما ينتهي إلى الرسول بالاتفاق، والاستدلال بما ينتهي إلى الصحابي في خلاف، والاستدلال بما ينتهي إلى التابعي لا دليل، ليس بشيء، لأن التابعين ليس قولهم حجة. إذن فهو مرفوع، مرفوع الرتبة من حيث من أسند إليه، ومن حيث كونه حجة، إذ أنه حجة بالإجماع. ولهذا نقول إننا سميناه مرفوعا لهذين الوجهين هما يا شاكر. لارتفاع رتبته باعتبار من نسب إليه أي واحد وباعتبار كونه حجة. طيب نعم هذا يسمونه مخضرة مخضرة محارثة ومرسل مثل التالي كيف؟ لا لا قلنا قول الرسول حجة بالإجماع وقول الصحابي في خلاف وقول التابعي لا خلاف لأنه لا ليس بحجة. نعم أن يدركني يومه كان سر كاسة مؤذر. نعم هو صحابي لا شك لكن صحبته كانت في زمن النبوة لا زمن الرسالة. فقول العلماء إن من إن أول من آمن أبو بكر لا ينافي هذا لأن أول من آمن به بعد أن أرسل. نعم لا لا يعتبر صحابي يعتبر في رتبة أفضل من الصحابة يعني. هو رسول حتى لو هو رسول حتى بعد ما نزل لكنه رسول تابع للرسول. هؤلاء الإخوة المتنطعون اللي قالوا أنتم تقولون أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ما هو صحيح. يقولون كثيرنا أفضل الأمة بعد نبيها عيسى بن مريم لأن عيسى سينزل ويحكم بشعب محمد. يقول يا مساكين عيسى بن مريم أفضل من كل الأمة لأنه رسول فهو من أولي العزم أفضل من جميع الأنبياء إلا من معه من أولي العزم. كيف تحطون مرتبته إلى أن يكون صحابي لكنه أفضل من أبي بكر؟ نزلوها وهم لا يشعرون. هنا المهم أن أقول يعني بعض المتنطعين يعني يقولون الأقوال أحيانا وهم لا يشعرون وش يلزم عليها إلا لو شعروا. نعم إيه؟ يأتون هذا من الفطنة والذكاء و... إيه؟ نعم نعم فوز. إيش يأتون بإيش يأتون بإيش إيه؟ من صغار الصحابة اي نعم يعني صغير انه عمره صغير اي وصل مثل في سنتين مو اشبه ذلك. نعم اي نعم اي لكن مؤمن حكما لان ابويه مسلمان إيه؟ ما هو بشرط التمييز إذا آمن به ولو حكمه فهو صحابي ما في الشكل لقي الرسول. يعني إذا كان الصحابة كلهم يجبوا يأتون بأولادهم حنف من الرسول أبو بكر من أول الناس هذا أيه. ما هو معنى الملاقاة معنى أنه يلقيه يقول أهلا وسهلا مرحبا بك حياك الله مو لازم المهم إذا اجتمع به. نعم قوله أول ما في الصحابة كذلك ما يعود عرضا على قوله أول ما في الصحابة كذلك وقوله أول ما في الصحابة كذلك على كنا أكد لك فيها ضعف، لأننا إذا قلنا مؤمنا به من الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فهذا من لقي الصحابي مؤمنا بمن؟ بمن لقاه وهو الصحابي، لكن ليس هذا مراد المؤلف. نعم. ها؟ إيه كيف فيهم صحابي؟ نعم كيف من الجن؟ لكن الجن قد ماتوا على الصحابة، صار الصحابة من الجن ميتون، لأنهم الملائكة ما هل بعث الرسول إليهم حتى نقولهم صحابة ولا لا؟ يحتاج أن ينظر. معروف مؤمنا به يعني معناها حال كونه مرسلا إليه. أي الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أمر بهم رب ورسول رضي الله عنا. يقول رضي الله عنهم الذين قالوا كذا كيف وش فيه مو صحابة؟ إيه لكن الصحابة يعني ما بقي أحد بعد 100 سنة، الرسول حدث عليه الصلاة والسلام في آخر آخر حياته إنه لا يبقى من هو على وجه الأرض اليوم أحد. ها؟ إلا كيف؟ أما هم يأكلون اللحم العظام. ها؟ دعوهم بس ماذا عسان عارف حديثا للمساكين. في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل وجه. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استدرست منه. مالك رحمه الله يقول من كون اللفظ، في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن القول هو من الصحابي أو من فعله أو من تقريره، قال ولا يجيء فيه جميع ما تقدم، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل وجه. معلوم؟ ها؟ من كل جهة. نعم، لأن قوله كذلك يعني قد يظن الظان أنه يشمل ما نسب إلى الصحابي صريحا أو حكما، صريحا أو حكما، وليس الأمر كذلك، بل يختلف، لأن ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكما إنما جعلناه في حكم المرفوع باعتبار إقرار الله له، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أقره وسكت عنه دل ذلك على الجواز، لأن زمن الوحي لم ينقطع ذلك. أما في عهد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن زمن الوحي انقطع، فلا يتأتى فيه الموقوف حكما، لا يتأتى فيه، فالتشبيه إذن ليس على سبيل المساواة من كل وجه. وقول المؤلف لأن التشبيه لا تشترط في المساواة يعني بخلاف المماثلة، التمثيل يشترط فيه المساواة من كل وجه، ولهذا نفى الله عن نفسه المماثلة ولم ينف المشابهة، نفى المماثلة دون المشابهة، لأن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة لا تقتضي المساواة من كل وجه. ولهذا كانت الصفات التي وصف الله بها نفسه قد شارك المخلوق في أصلها، فالعلم لله علم وللمخلوق علم، والحياة لله حياة وللمخلوق حياة، والقدرة لله قدرة وللمخلوق قدرة، وهكذا. لكن هل قدرة المخلوق مماثلة لقدرة الله؟ لا، وإن كانت القدرتان تشتركان في أصل المعنى، أو العلمان يشتركان في أصل المعنى، أو الحياتان تشتركان في أصل المعنى. والمهم أن هذه المسألة ينبغي التفطن لها، وهو أن التمثيل أخص من التشبيه، لأنه يقتضي المساواة من كل وجه. ولهذا قال العلماء إن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، وذكروا للأولوية ثلاث علل. العلة الأولى أنه اللفظ الذي ورد به النص ليس كمثله، ولم يقل ليس كشبهه. الثاني أنه لا بد من اشتراك في أصل المعنى ونوع مشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ولولا الاشتراك في أصل المعنى ما فهم المعنى أصلا. الثالث أن لفظ التشبيه صار اسما يطلق على كل من أثبت لله صفة حقيقية، فكان أهل التعطيل يسمون أهل الإثبات بالمشبه. فإذا قلت من غير تشبيه، وكان من المعروف أن التشبيه يطلق على المثبتة أو على الإثبات، أوهم من يسمع الكلام أنك تريد من غير إثبات صفة. فلهذا كان التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لهذه الوجوه الثلاثة. كلام المؤلف ابن حجر الآن واضح في أن التشبيه لا يلزم فيه المساواة من كل جهة. نعم. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطرقت منه إلى تعريف الصحابي، وهو شيخ رحمه الله الآن يقول هذا المختصر شامل لجميع أنواع علوم الحديث، مع أنه لا يعدو ورق ما يصل إلى جمع من الورقات. كم؟ أربع صفحات ما وصل إلى جمع من الورقات، أقل جمع ثلاث ورق، وما وصل إلى ثلاث ورق، أربع صفحات من ثلاث ورق، يعني ورقتين ثلاث صفحات نص، يعني أقل من ورقتين. نعم. ومع ذلك يقول إنه شامل لجميع أنواع علوم الحديث رحمه الله. نعم. استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقل وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهم إلى الآخر وإن لم يكالمه. أحدهما عندي. أحدهما؟ نعم. أحدهما يعني الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤيته أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان ونحوه لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنس، لأنهم يقولون من رأى النبي، مشكل إذا أخذنا هذا التعريف على ظاهره صار من اجتمع به ولم يره ليس صحابي، فيخرج ابن أم مكتوم إذا هو صحابي. نعم. مع أنه لا يمكن أن يخرج،